بطاعة الأبوين ولا يعصيا مالك ألا يعصى أحدهما ما لم يأمر بشرك أو يأمر بمعصية. إن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وعاملهما في الدنيا معروفا لا يعصيان إلا إذا أمراك بالشرك إلا إذا أمراك بمعصية الله ولا طاعة لمخلوق مع معصية الخالق فلا يطاع حافظ ولا يطاع شيخ ولا يطاع والد أو أم إنهم أمروك بمعصية الله وبالخروج عن طاعة الله كأن تقول لك دولتك لا تصلي ولا تصوم فما الحاجة للصلاة وما الحاجة للصيام كأن يأمروك بالكفر يأمروك بالشرك يدعونك لذلك فلا طاعة لهم بل ولا بيعة لهم ولا كرامة كما لا طاعة لأب ولا طاعة لأم إن أمراك بمعصيات إن أمراك بشرك. سعد بن أبي وقاص أسلم وبقيت أمه كافرة فقالت له ألم يأمرك دينك بالبر بي وطاعتي قال نعم قال رأسها من رأسه حرام ألا يضل ألا يضل شخص رأسها ما لم يكفر بمحمد وبدين محمد فقال لها يا أما إلى هنا فلا طاعة والله لو بقيت دهرا تحت شمسي تحرقك لو بقيت دهرا تحت مشاعة تقتلك أو عطش يخنقك لما رجعت عن إيماني بالله وإيماني بمحمد رسول الله فقدمي أو أخري. وإذا بها بعد قليل فلا يحتاج لا تحتاج الأشياء لأكبر من ثبات فقالت ما ثبت ولدي على هذا وهو الذي عودني البر والطاعة إلا كان هذا الدين حقا وصحيحا فأنا كذلك مع ولدي. فقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولذلك الثبات على الأشياء لا يأتي إلا بالخير والتزعزع والتذبذب لا يأتي الإنسان إلا بشر. وصينا الإنسان بوالديه إحسانا أوصى الله الإنسان أن يحسن لوالديه إذا استطعماه إذا استسقياه إذا استسكناه إذا كل ما يتعلق بأمور الدنيا. ومن باب أولى إذا أمرك بالمزيد من الطاعة بالمزيد من التهجد بالمزيد من العبادة بالمزيد من الصدقات فذلك أمر يصبح طاعة برا وهو في الأصل طاعة لله وامتثال لأوامر الله. فيجمع هناك طاعة الله وبر الوالدين. وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها أي وللأم زيادة على الأب في ذلك. الأب أنزله لذاه وهي أخرجته كرها ثم بعد ذلك حملته كرها ووضعته كرها وعاشت دهرا وهي في التعب معه وليدا وحابيا وصغيرا إلى أن شد وأصبح إنسانا. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام عن الأم الجنة تحت أقدام الأمهات. حملته أمه كرها ومن القراءة كرها، والمعنى واحد، حملته أمه كرها، حملته 9 أشهر وهي تجد وحماه وتجد ثقلاه وتجد وديانه وتجد وجع الرأس وتجد من اضطراب صحتها إلى أن يولد. وعند الولادة يشتد وجع الطلق، قد يبقى أياما وقد يبقى ساعات ولا يكاد يخرج منها حتى ترى الموت الأحمر. ولدته أمه كرها ووضعته كرها، ولهذه المشقة في حملها به وولادتها له. الله نبه على ذلك بمزيد العطف والعناية بالأم. وضابط البر أن للأم العطف وأن للأم البر من عطاء وإحسان وبذل ودلال، وللأب الطاعة المطلقة، إذ هو الذي يربيك ويعلمك وينشئك، هذه تعيش معك بالعاطفة وهذا يعيش معك بالعقل والمنطق. لو تركت لأمك لما حضبتك على دراسة ولا على ما يشق عليك، ولكبرت جاهلا ولكبرت ولم تحصل على شيء من أمور دنياك ودينك، والقليل غير ذلك. أما الوالد فيشرف عليك وعلى حرصه في البر بك ومحبتك والعطف عليه، لكنه يغلب جانب القسوة ليكون ذلك أدعى لنشأتك ولتربيتك ولعيشتك، ولتكون إنسانا مشارا إليه في دنياك فلا تحتاج لأحد، وفي آخرتك ترضى عنك ربك ويدخلك جنة. حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. أيضا هذا متعلق بالأم، حمله وفصاله 30 شهرا. الإمام علي كرم الله وجهه بلغ أن عثمان بن عفان يريد رجم امرأة ولدت ل6 أشهر، فبادر وحضر فقال: يا أمير المؤمنين، ألم تقرأ كتاب الله؟ قال: ماذا؟ هذه امرأة ولدت ل6 أشهر، وهل تلد المرأة ل6 أشهر؟ معناه أنها تزوجت وهي حامل. وحتى لو كان الأمر كذلك فهي حملت ولم تكن محصنة بعد، وإنما عاشت مع زوجها 6 أشهر. يا علي، وقال: ألم تقرأ كتاب الله؟ قال: بلى. قال: اقرأ. وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال الله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد منهم الرضاعة، حولين كاملين كم؟ أليس 24 شهرا؟ وإذا قلنا حمله وفصاله 30 شهرا، يبقى إذن الرضاع 24 شهرا، ويبقى للحمل 6 أشهر. وإذا بعثمان يقول: معضلة ولا أبا حسن لها، أي مشكلة مثيرة إن لم يوجد لها أبو حسن أي علي، لا تكاد تحل ولا يكاد يهتدى إلى حكمها. وهكذا هذا يقال عنه في علم الأصول: أخذ الدليل من نصين، نص واحد لا يكفي. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وحمله وفصاله 30 شهرا. الحمل إذا كان الرضاع حولين كاملين أي 24 شهرا، فكم يبقى من 30؟ 30. وانفصال الفطام، فإذا فصلنا الطفل الرضيع وهو ابن حولين ابن 24 شهرا يبقى من مجموع 30 شهرا سكة أجهر. وهكذا المرأة تحمل من 6 أشهر وكانت المرأة تبكي وتقول لا والله ما مسني أحد من خلق الله إلا زوجي، وهم يقولون لا لا تلد لا تلد امرأة لستة أشهر. فلا، القرآن يقول ذلك والواقع، ولا يقول القرآن إلا حقا. وحمله وفصاله 30 شهرا، فصاله فصام، حجزه من الرضاع، وحمله وفصاله 30 شهرا. قال تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. قال رب ما هو الأشد؟ قالوا الأشد من 18 إلى 40 يصبح شابا تتبع قدرته وقوته ومسؤوليته من 18 إلى 40 حيث تكمل رجولته وتكمل قوته، حتى إذا بلغ أشده، بلغ قوته، بلغ قدرته، بلغ رجولته، وبلغ 40 سنة، بلغ مبلغ الرجال الأقوياء الذين بلغوا شدة رجولتهم وشدة شبوبيتهم وشدة قوتهم. هذا الوليد عندما يبلغ هذا السن ويشعر بأن أيام الصبا قد ولت وأن أيام الشبوبية قد سلكت مسلك أيضا دوري الذهاب، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. حتى إذا بلغ هذه السن وهذه الرجولة وهذه القوة أخذ يدعو ربه ويقول رب أوزعني أي ألهمني، رب ألهمني أن أشكر نعمتك، أن أشكرك على ما أنعمت به علي من إيمان ومن إكرام ومن عطاء ومن أولاد ومن زوجة صالحة ومن ومن، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي لأن جعلهما مؤمنين، جعلهما صالحين، جعلهما قد ربيا أولادهما على الإيمان والإحسان والأخلاق الفاضلة، فهو يشكر الله لنفسه ويشكره لأبويه وأن أعمل صالحا ترضاه، ويرجو من الله أن يلهم أن يدعو الله بأن يعمل صالح الأمور التي يرضاها الله لا التي ترضاها نفسه أو يرضاها هوى أو ترضاها فلاسفة أو الضالون المضلون من أدعياء العلم والفلسفة، بل أن أعمل الصالح الذي ترضاه يا ربنا الذي يرضيك عني، أن أعمل العمل الذي أمرتني به من صلاة وصيام وزكاة وحج وترك المنكرات ما بطن منها وما ظهر، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. ابن 40 يصبح أبا وقد يكون جدا وهذا الشأن في من يتزوج طبيعيا ابن الأربعين وقبل الأربعين يكون جدا. وأصلح لي في ذريتي أي أصلح لي ذريتي، اجعل الصلاح فيهم والهداية فيهم والإيمان فيهم بأن يكونوا جميعا موحدين مؤمنون بك ربا وبنبيك رسولا وبالكتاب المنزل عليه كتابا، مؤمنون بكل الأخلاق التي أمرت بالعمل بها وبكل الرذائل التي نهيت عنها، يؤمنون بأن هذا حق وأن هذا لا يليق بمؤمن. وأصلح لي في ذريتي إني تبت إلي. شأن الإنسان عندما يكبر وتكبر أولاده وتأتي أحفاده أن يكون قد أدى مهمته في هذه الحياة، يوشك أن يدعى فيجيب. ومن اللائق بالمؤمن أن يكثر التوبة وهو على أبواب الدار الآخرة، ليكون آخر عمله التوبة والاستغفار والندم على ما فات علمه أو لم يعلم. وإني تبت إليه وإني من المسلمين. يطلب ربه هذا البر بوالديه، هذا المحسن لأمه، هذا المؤمن الصالح عندما يبلغ أشده ويبلغ 40 سنة يكثر من الصالحات ومن الدعوات لله بأن يصلحه ويلهمه الدعاء والتوفيق والإيمان والعمل الصالح والذرية الصالحة والتوبة من الذنوب، وأن يؤكد إني تبت إلي وإني من المسلمين الذين استسلمت لك، استسلمت وجهي إلي، لا منجا ولا مفر إلا لك، أنت خالقي وأنت رازقي، منك أطلب العون ومنك أطلب المغفرة. قال تعالى أولئك الذين تقبلوا أولئك الذين نتقبلوا عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. أولئك الذين آمنوا بالله ربا وبمحمد نبيا ورسولا وبروا أبويهم وأحسنوا إليهم وأطاعوهم في معروف ودعوا الله بالعمل للصالحات، بالصالحات للأولاد، بالذرية الصالحة، بالبعد عن الخنا وما لا يليق، والتوبة من كل ما مضى، وبالإصرار والتثبت من أنهم مسلمون إلى لقاء الله. هؤلاء نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، نتقبل منهم نقبل، يقبل الله أعمالهم أحسن أعمالهم، يجازيهم عليها أحسن الجزاء، ونتجاوز عنهم سيئاتهم ويلغي السيئات، يتجاوز عنها يمر عليها وكأنها لم يكن، يمسوها من الكتب التي تأتي بها الملائكة كتب المكلفون عن اليمين وعن الشمال، يمسوها الله ولا يحافظ عليها، وإنما يتقبل السيئات يجعل، إنما يتقبل الحسنات يجعل من الحسنة الصغيرة 10 حسنات إلى أضعافها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله من أضعاف. ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، يتجاوز الله عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، من أصحاب الجنة بين أصحاب الجنة أيهم من أهلها ومن سكانها يجعلهم الله من أهل الجنة قد قبل حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم وعد الصدق مفعول مطلق بمفعل مفهوم محذوف وعدهم وعد الصدق وعد الحق الوعد الذي لابد أن يكون وعد الصدق الذي كانوا يوعدون الذي وعد الله فيه في دار الدنيا المؤمنين وعدهم بالجنة وعدهم بالمغفرة وعدهم بالرضا وعدهم بفعل قبول الصالحات والتجاوز عن السيئات. قال تعالى والذي قال لوالديه أف لكما أتردانني آية البررة وهذه آية العققة والذي قال لوالديه أف لكما أتردانني أن أخرج فدخلت قرابة القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمين إن وعد الله حق ويقول ما هذا إلا أساطير الأولين. هذه آية العققة آية الكفرة آية الذين عصوا ربهم ولهذه الآيات أسباب. وقديما قال علماء الأصول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فقد قالوا عن آية البررة ووصينا الإنسان بوالديه نزلت في أبي بكر الصديق هو الذي انفرد من بين الأصحاب أن آمن أبواه كلاهما وأن أسلم أولاده جميعهم واستجاب الله له فيهم وكان من البر إليهم والإحسان إليهم ما أصبح المثل المضروب فيه بين الأولاد البررة. ولكن هذا ولو كان سببا فهي تعم كل بار بوالديه كل من أحسن إلى والديه كل من أطاع وأناب وأحسن إليهما. أما الشكل الآخر والذي قال لوالدي أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. أما النوع الآخر الذي قال لأبويه أف لكما لما عندما دعواه إلى الله وإلى الإيمان بالله وهما يصرخان في وجهه ويستغيثان الله له بأن يتوب عليه وأن يعيده للإيمان وللبر بهما فلا يصل من القحة ومن العقوق أن يقول لهما أف لكما. وأف كلمة تبرم وكلمة تضايق كأنه يقول بت بكما وتبرمت بوجودكما وإن صحب ذلك صوتا مرتفعا فيكون أكثر في العقوق وأقبح في المعصية والكبيرة. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي أتعدانني أتجعلانني موعدا وعهدا بأني سأخرج لهذا الوجود بعد الموت وسأعود إليه وأحيا مرة ثانية وقد خلت القرون من قبلي لم يأتي أحد منهم ولم نرى أحد منهم ولم يعش أحد منهم. وأخذ يقول لأبويه أين هؤلاء أين كفار قريش أين زعماؤها أين ذو الرأي فيها أين فلان أين فلان وقد مضت عليه القرون جمع قرن والقرن مئة عام. فأنتم عندما تقولون ذلك تقولون في شيئا لا يعقل ولا يتفق مع لغة العقول. وقد خلت القرون أي ولم يأتي أحد ولم يعيش أحد ولم يعد أحد بعد الموت، وهما في هذه الحالة وهو الحال يستغيثان الله ويلك آمن، يصرخان في وجهه يستغيثان بالله أن يصلحاه وأن يعيده للإيمان، ويناديان في وجهه ويلك يا مصيبك يا ما أصابه من ويل إذ بقي كذلك، والويل نهر في جهنم ويلك آمن. فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين، ما وعدتموني به وأني سأعيش وأني سأعود وأن هناك إيمانا وهناك دارا ثانية، إن هذا إلا أساطير جمع أسطورة خرافة قصة لا معنى لها، من قصص الأولين ممن تحدث بها العجائز والكبار في سهراتهم وفي نجاتهم، فلا حق لهذا ولا أصل. وزعموا أن هذه الآية نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وأنه الذي دعاه والده ودعته أمه للإيمان بالله وهو يصيح في وجهيما، وقد خلت القرون من قبله كما يقول، وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق، وعد الله بأن الدار الآخرة قائمة وأن يوم البعث آت وأن الآخرة لا شك فيها ولا ريب، فيجيب ويقول ما هذا إلا أساطير الأولين، ليس هذا إلا الأساطير إلا الأسطورات إلا الخرافات حفظتموها ونقلتموها عن القرون الخالية عن الآباء الماضية. كان مروان بن الحكم أميرا لمعاوية في المدينة المنورة وهو يخطب يوم جمعة في المسجد النبوي، فقرأ الآيات وقال نزلت في عبد الرحمن قبل ذلك، دعاهم إلى أن معاوية يريد أن يتخذ سنة أبي بكر وعمر في أن يجعل ولده ليزيد ولي عهده من بعده، فكان بين الحضور عبد الرحمن بن أبي بكر فقال يا هذا لا تقل سنة أبي بكر وعمر، قل سنة هرقل وقيصر. فأبو بكر وعمر لم يعهدا لأولادهما ولا لعشائرهما ولا لواحد من قومهما، ولكنك تريدها قيصرية هرقلية. وإذا به ينادي الحراس خذوه، فيدخل عند أخته أم المؤمنين عائشة، والبيت لا يزال في المسجد النبوي كاليوم كذلك، فيقول مروان للحاضرين إن هذا الذي نزل فيه قوله تعالى والذي قال لوالدي أخي لكما، وإذا بعائشة تسمعه فتجيبه من وراء الباب وتقول كذب أشهد لقد لعنك أبوك وأنت في صلب وأنت لقد لعنك رسول الله وأنت في صلب أبي، فأنت قضب من اللعنة أي أنت قطعة من اللعنة أي لعين بن لعين. وهذا الذي قالت عائشة تواترت به الأحاديث وصحت عن جماعة من الصحابة، وقالت عائشة لم ينزل فينا شيء إلا ما كان من عذري عندما عذرني الله في رد الإف على أهله. ولو شئت أن أقول في من نزلت هذه الآية لذكرت اسمه واسم أبيه، ولكن عائشة لم تسمي والرواية لم تسمي، وكلام مروان هذا فقد أعلنه على المنبر اغتر به الكثيرون فنشروه ورووه، وتجده منشورا ومنثورا ومنقولا عن الكثير من المفسرين والرواة. وصدقت عائشة وليس لذلك وجود، برت عائشة وقال مروان ما ليس بحق. عائشة صديقة، صحابية جليلة، عالمة فاضلة، ومروان لم يكن شيئا من ذلك. ومروان عندما قال سنة أبي بكر وعمر قال الكذبة وقال ما ليس بحق، ولكن عائشة لنبلها وفضلها كان هذا الذي قال هذا قد أسلم، والإسلام يجب ما قبل، فلم تر ذكر اسمه بعد إسلامه مقبولا